يقوم بناء الدين الذي شاء الله تعالى أن يسميه بالإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. فالتوحيد الذي يقوم على الإيمان بالله تعالى وإفراده بما يستحق أن يتفرد به من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن توحيد الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما يشاء، وأنه سبحانه يتكلم، وبناء على ذلك ينزل كتبا لمن شاء سبحانه أن يختبرهم وأن يمتحنهم في الدار الدنيا من أجل أن يحاسبهم في الآخرة. وبناء على ذلك جاء الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو اليوم الذي جعله الله سبحانه للحساب وللأجزية، وسماه يوم الدين أي يوم الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهذا اليوم لا بد من الإيمان به، وكذلك لا بد من الإيمان بالكلام الذي يتكلم به رب العالمين وينزله في كتبه، فيتأتى الإيمان بالكتب وبالوحي وبالرسالة. وينبني على ذلك أن نؤمن برسل الله، الرسل الذين هم من الملائكة كجبريل وغيره من سائر جنسه من الملائكة، وأن نؤمن كذلك برسل الله وأنبيائه من البشر. فإذا الإيمان بالله هو الأصل، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والإيمان بالقدر هذا أمر تفصيلي، لأن القدر هو الإيمان بالله، بعلم الله وبكتابة الله وبمشيئة الله وبصفة الخلق لله سبحانه. وهذه قواعد القدر، الإيمان بالقدر يقوم على أركان أربعة: الإيمان بعلم الله علم، وبالكتابة كتب في اللوح المحفوظ، وبالمشيئة إذا شاء خلق، وخلقه ومشيئته تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. فأمور لا تخرج عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قدر الله تبارك وتعالى. الإيمان بهذه الأصول هو أصل الدين، وبقية الفروع تقوم على هذا الأساس، من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج ومن ذكر ومن أمر بمعروف ومن نهي عن المنكر إلى آخر التشريعات التي يشرعها رب العالمين. لكن الأصل واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أصول الدين جاء بها كل المرسلين، أما الشرائع فكما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بناء على ذلك كان القرآن الذي نزل في الفترة المكية التي اصطلح العلماء على تسميته بالقرآن المكي، يؤصل لهذه الأصول ويقيم الدين على هذه المرتكزات. ولذلك وجدنا أن الصور التي نزلت في العهد المكي تتحدث عن العقيدة، تتحدث عن التوحيد، وتتحدث عن أصول الإيمان وتتحدث عن الوحي وتثبت وتناقش من ينكر قضية الوحي وتناقش من ينكر قضية الرسالة وتثبت ملائكة الله والإيمان بالملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سورة فاطر المكية حدث اسمها سورة الملائكة اسمها سورة الملائكة أيضا. وسورة الأنبياء كما ترون تتحدث عن هذه الأصول وافتتحت بالكلام عن اليوم الآخر كشأن كثير من سور القرآن المكية. فرب العالمين ذكر صورا تتحدث عن القيامة وعن أحداث القيامة وارجعوا إليها في جزء المفصل وخاصة في جزء عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. تحدث عن يوم القيامة. سورة النازعات تتحدث عن يوم القيامة. آخر سورة عبس وتولى تتحدث عن يوم القيامة كذلك. سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة المطففين، سور كثيرة تتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وتتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر. ليس جزء عام وحده، سور كثيرة في القرآن الكريم في المفصل. إذا وقعت الواقعة، وسورة الواقعة كما نقول تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. قسم يتحدث عن اليوم الآخر من قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم الأولى، ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى متحدثا عن الأدلة التي تثبت يوم القيامة وتثبت الساعة، ثم تتحدث في آخر السورة عن انقسام الناس ساعة قبض أرواحهم لما ينقسمون له في اليوم الآخر، حينما يتحدث عن مجيء لحظة الوفاة لكل واحد منا، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين محاسبين ترجعونها أي الروح إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صور كثيرة تتحدث عن اليوم الآخر، والصورة التي بين أيدينا تفتتح بالحديث عن اليوم الآخر كشأن الصورة التي تأتي بعدها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تفتتح السورة بقول الله تعالى هنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب، وليست هي السورة الوحيدة التي تتحدث عن اقتراب الساعة، بل شرائع وبركتها في ذلك صور، كما قال: لعل الساعة تكون قريب، لعل الساعة تكون قريبة، تحدث عن قرب الساعة. آزفة الآزفة، آزفة الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اقتربت الساعة وانشق القمر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن هناك صور كثيرة تحدثت عن قرب يوم القيامة، لكن هذه الصورة تتحدث عن اقتراب الحساب. وذكر يوم القيامة هنا أو ذكر الحساب مكنى به عن يوم القيامة لبيان عظمة هذا اليوم وللترويع وللتخويف، فهو ليس يوم قيامة يقوم الناس فيها وفقط أو يبعث الناس فقط، وإنما يبعثون للحساب. فقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، فيوم الحساب مخيف، يوم الحساب رعيب. تصور لو قلت لك وأنا بيني وبينك مداينة ولي عندك مال، وقلت لك تعال لنتحاسب ترتيب لأنك ستدفع، فما بالك إن كنت قد أخطأت وارتكبت جرائم وأمورا يعاقب عليها القانون، وقيل لك أنت مطلوب في النيابة أو المحكمة للمحاسبة. كلمة المحاسبة كلمة مخيفة، حذبك، أنت ستوضع تحت الحساب، إما سجن أو دفع غرامة أو شيء من هذا القبيل. فما بالكم إن كان الحساب حساب على كل شيء، كبير كان أو صغير، ماذا ستفعل حينئذ؟ الأمر خطير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ينظر الإنسان أمور نسيها الإنسان. تصور لو قلت لك: هل تستطيع أن تمسك بورقة وقلم وتكتب ذنوبك التي ارتكبتها في خلال الأسبوع السابق؟ هل تستطيع أسبوع فقط تكتب ذنوبك التي ارتكبتها؟ هذه نظرة طائشة، هذه الغيبة، هذا كذا. لا أتكلم عن الكبائر، أتكلم عن الأمور التي لا يخلو واحد منا منها، كلمة، نظرة، شيء من هذا القبيل. هل يستطيع أحد منكم أن يكتب شيئا، يكتب بإحصاء ما حدث منه في الأسبوع الماضي؟ صعب جدا. فما بالك إن قلت لك لمدة شهر أو سنة؟ فما بالكم إن كلمتك عن ذنوبك التي خلت في زمانك كله، وأنت رجل قد شرفت على 70 أو 80، هل تتذكر شيئا من هذا؟ أبدا. ولذلك يقول رب العالمين: أحصاه الله ونسوه. أحصاه، كل شيء مكتوب عليك، كل شيء مكتوب عليك. إنا كنا نستنسخ، الملائكة يقولون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء موجود، كل شيء مكتوب، لدرجة أن الإنسان يقول المجرم والعياذ يا ويلها، ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يقول ابن عباس: الكتاب فيه في الكتاب تبسمك وقهقهتك. بالتبسم كل شيء موجود عليك. أحصى احصاه الله ونسوه. ولذلك جاء هنا اقترب للناس حسابهم، اقترب. وهذا الاقتراب من مقصود به؟ من الممكن ان تاتي صيغه كقوله تعالى في سوره النحل: اتى امر الله، اتى. ولذلك الانسان حينما يسمع هذا الكلام يفزع، اتى امر الله، القيامه جاءت. ثم قال: فلا تستعجلوا. فدل ذلك على انه عبر عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق الوقوع، لانه متى كان وعدا من الله فان الله لا يخلف وعده. ولذلك يقول: واسمع الى صيغ الماضي التي تعددت في الكلام عن يوم القيامه. ووضع الكتاب، وضع الكتاب، لم يوضع بعد، ولكنه يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع. ونفخ في الصور، مع انه لم ينفخ بعد، وانما يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع. فهنا يقول: امر الله، ثم يقول: فلا تستعجلوا. لكن هنا يقول: اقترب، ولم يقل قرب. قرب صيغة افتعل منها هي اقترب، فقوله اقترب صيغة افتعل من الفعل قاروبا. طب لماذا أتى بهذه الصيغة؟ للمبالغة، للتدليل على أن هذا الاقتراب اقتراب شديد جدا جدا جدا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. فلأن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسوله هو آخر الرسل، وكتابه هو آخر الكتب. ولذلك لما كان ذلك كذلك، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فإذا هذه الأمة ستقوم عليها القيامة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بيننا وبين الساعة نبي بعد مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أكثر محمد عن أي نبي آخر، أكثر من الكلام عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، لأن كل رسول من الرسل لن تقوم القيامة على، ولا تأتي الساعة على أمته، نظرا لأن كل رسول كان يعلم أن محمدا هو الذي سيبعث بين يدي الساعة. بعثت بين يدي الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما يقول اقترب، بالفعل قد اقترب، لأنك لو قمت بحساب الزمن منذ بداية الدنيا إلى قيام الساعة، ثم نظرت في الفترة الزمنية من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ستجد أن النسبة قليلة بالنسبة إلى الفترة الزمنية الأولى. ولذلك قال: بعثت والساعة كهاتين. انظر إلى نسبة السبابة أو المسبحة إلى الوسطى. نحتاج إلى علماء في الرسم البياني لكي يحددوا، ولكن لن يستطيعوا أن يحددوا هذه النسبة، ولا أستطيع أن أحدد النسبة. يعني محمد عليه الصلاة والسلام من عصر قيام الدنيا إلى عصر محمد عليه الصلاة والسلام كطول السبابة، لكن من بداية الدنيا إلى قيام الساعة كالوسطى. فالفرق هكذا بين محمد وبين القيامة. واضح الكلام لمن يعني يعلم في الرسم البياني؟ من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هذه النسبة، فهذه النسبة بالنسبة إلى هذه النسبة كبيرة جدا، قليلة جدا. تمام يا أخوانا ولا لا؟ واضحة المسألة؟ قليلة جدا، لكن لا نستطيع أن نحددها، لأني عندي متغيرات، المتغيرات متعددة، ليس متغيرا واحدا. فإن استطعنا معرفة هذا استطعنا أن نعلم متى الساعة عن طريق دراسة الرسم البياني، حينئذ سيكون عندي أشياء مذكورة كما يعلم علماء الرياضيات، فمن خلالها نستطيع أن نعلم. لكن كل هذه المتغيرات غير ثابتة وغير معلومة، فلا نعلم متى بدأت الدنيا ولا نعلم متى ستنتهي، ولكننا نعلم بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون عندي كم متغير هنا؟ اثنان أمام واحد، عمرها ما تتحقق ولا نستطيع أن نعلمها، ولذلك هو أمر مجهول. لكن نعلم فقط مسألة النسبة، إن الفترة من محمد لقيام الساعة كعقلة الأصبع أو نصف عقلة الأصبع، مش كده ولا لا؟ نصفها بالنسبة إلى طول السبابة أو طول الوسطى أو طول الوسطى. فيقول اقترب للناس حسابهم، هذا هو المقصود بالاقتراب، ولذلك يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومن الممكن أن يكون أيضا المقصود اقتراب الحساب وهو موت كل إنسان، فكل إنسان حينما يموت فقد قامت قيامته، لأن الإنسان بعد أن يموت لا يستطيع أن يفعل شيئا من توبة أو من عمل صالح، لقول الله تعالى فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن الناس بعد الموت انتهى الأمر، والآن سيصبحون رهن الحساب في عالم البرزخ مرهونين للحساب. فإذا اقترب للناس حسابهم، ولذلك الإنسان سيكون في قبره فاقدا تماما للعلم بالزمن، بدليل أن الميت لا يحس بتطاول الأزمان، بدليل أنهم ساعة أن يبعثون ماذا يقولون؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ولذلك يقولون لبثنا إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والميت يفقد الإحساس بالزمن، بدليل قول الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم لبثت يوما أو قال بل لبثت 100 عام. وأهل الكهف كانوا في حالة شبيهة بحالة الموت، فلبثوا 3 قرون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولما استيقظوا قالوا نفس الكلام الذي قاله الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لبثنا يوما أو بعض يوم. إذا عدم الإحساس بالزمن بالنسبة للموتى، ولذلك حينما يبعثون كأنهم ما لبثوا إلا وقتا قليلا جدا. فهنا يقول اقترب للناس حسابهم، إما المقصود بالقيامة وهي قد اقتربت بالفعل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو يكون المقصود هو الموت. ومن الممكن أن يكون القصد هنا بقوله اقترب للناس أن الناس عام مراد به الخصوص، والمقصود به المشركون، واقتراب الحساب بالنسبة لهم يكون الحساب الذي قدره الله على المشركين والكفار في الدنيا. وهذا ما حدث كما قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فسوف يكون لزاما، وهو الذي حدث لهم في يوم بدر وقتل صناديد الشرك. فقد اقترب بالفعل يوم الحساب بالنسبة لأبي جهل وأبي لهب ومن كان على شاكلتهم من صناديد الشرك والكفر الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى اقترب للناس حسابهم، فكلمة الناس كما قلنا المقصود بها المشركون الكفار لما سيدل عليه بعد ذلك لقوله تعالى وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا. إذا معنى ذلك أن الآية صدرها يتحدث عن المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وشاقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول اقترب للناس لهؤلاء الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله خلق الناس للعبادة وخلقهم سبحانه كما قال لأمر عظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا خلقنا من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار ومن أجل الامتحان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال كذلك وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثلاث آيات في القرآن الكريم، آية هود وآية الكهف وآية سورة الملك، تتحدث عن كون رب العالمين خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أبعد هذا يسأل الإنسان لماذا كانت الدنيا ولماذا جيء بنا إلى هنا؟ أسئلة احتار فيها الفلاسفة حينما استدبروا رسالات الله وأرادوا الاعتماد على العقول فضلوا ضلالا بعيدا. وظل الفلاسفة يكتبون لظهور مديدة ومنذ قرون عديدة وما استطاعت الفلسفة أن تجيب على سؤال واحد مما نصب الفلاسفة له أنفسهم، فلم يستطيعوا أن يجيبوا على أي سؤال. من أين جئنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا جيء بنا إلى هذه الدنيا؟ ما حقيقة الموت؟ ما حقيقة الحياة؟ الأسئلة التي يقال عنها علم الميتافيزيقا وهي الأمور الغيبية، ما استطاعوا أن يجيبوا على شيء على الإطلاق. وجاءت شرائع رب العالمين تجيب الإنسان على هذه التساؤلات. الطفل عندنا الذي يدرس الأصول الثلاثة أو يدرس آيات من كتاب الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجيب على هذه التساؤلات الموجودة في القرآن الكريم كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا رب العالمين بيّن أنه خلق الإنسان للاختبار والامتحان وأرسل الرسل وأنزل الكتب. وممن أرسل الله إليهم الرسل هم الجيل الذي بعث فيه سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن إلا القليل. أما صناديد الشرك وعتاة الإجرام فقد كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ورب العالمين يقول لهم في هذه الصورة اقترب للناس حسابهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سمى نفسه بالنذير العريان، أنا النذير العريان. ولذلك كان يقول صب أنا منذر جيش ينذركم بجيش يقول صبحكم ومساكم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام موقفه كموقف إنسان، وكان من عادة العرب لأنهم لم يكن عندهم جيوش نظامية ولا أجهزة استطلاع حربي ولا شيء من هذا القبيل، فكانوا حينما يعيشون في قبائل العرب ولم تكن لهم دولة ولم يكن لهم ملك، وإنما الملوك كانوا إما في إمارة المناذرة أو إمارة الغساسنة من العرب أو في اليمن، بلاد اليمن السعيد، وكانت هذه البلاد تابعة للرومان وتابعة للفرس. أما العرب الذين أنفوا أن يكون تابعين لملك من الملوك فقد عاشوا في جزيرة العرب في حياة قبلية، ولذلك لو حدثت غارة أو شيء من هذا القبيل كل واحد يدخل إلى بيته فيخرج بسيفه أو برمحه ويركب ما تيسر ثم يدافع عن القبيلة وعن مالها وعن عرضها. فإذا أراد أحد من أعدائهم أن يغير عليهم علم أي واحد منهم وكان في شأنه يقضي حاجته فينظر فيجد جيشا قد أتى وخيلا يركبها الجنود وجاءوا لكي يغيروا على قبيلته، ماذا يفعل؟ لو انتظر حتى يذهب إلى قوم ليبلغهم فإن الجيش سيلحق به، فماذا يفعل؟ اصطلحوا على شيء فيما بينهم، يركب حماره أو كذا أو كذا مما يركب ويخلع ملابسه فيرونه بعيدا عريانا يلوح بالملابس فيعلمون أنه ينذرهم جيشا سيأتي عليه، فكل واحد يدخل ليأتي بسلاحه من أجل الدفاع عن القبيلة وعن عرضها حتى لا تؤخذ النساء سبايا وتؤخذ أموالهم غنائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمثل نفسه بالنذير العريان الذي يكون بين يدي الجيش الغازي فيقول أنا نذير لكم بين يدي ليس جيش غازي ولكن نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جئت لكي أنذركم باليوم الآخر. ولذلك قال سبحانه في سورة القمر والساعة أدهى وأمر، مجيء الساعة أدهى وأمر، أمر عظيم مجيء الساعة. ولذلك القرآن يخوف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، نخوف رب العالمين يخوفهم فيقول اقترب للناس حسابهم، كان المنتظر من هؤلاء الذين اقترب منهم حسابهم أن يفعلوا ماذا؟ أن ينظروا إلى هذا النذير ويقولوا ماذا عندك؟ علمنا مما نجهل، كيف ننقذ وننقذ وننقذ رقابنا وننقذ أنفسنا هذا العذاب الشديد؟ فيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ماذا كان ينتظر؟ أن يتركوا كل شيء ويقبلوا على هذا النذير محمد صلى الله عليه وسلم ليقولوا له ما بما تنذرنا؟ تنذرنا بما؟ وذلك رب العالمين لما أراد أن يبين ماذا كان رد فعل العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان رد فعل الجن، قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا، ولذلك قال يستمعون لم يقل يسمعون، لا الاستماع افتعال في مبالغة في السماع، يعني أنتم الآن تستمعون، أما الذي يمر فيسمع الصوت هذا يسمع، لكن المنصت هو الذي يستمع، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الجن أنصتوا محمد يتلو القرآن أنصتوا، فلما قضيت القراءة وانتهى منها ولوا إلى قومهم منذرين، انذار، أحسوا بالواجب العظيم، تعالوا لننذركم لقد بعث رسول بين يدي عذاب شديد، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة غافلون معرضون. في غفلة، ما هي الغفلة؟ الغفلة في لغة العرب هي انصراف الذهن، الغفلة هي أن ينصرف ذهن الإنسان عن ملاحظة الشيء مع وجوده في مجال الإدراك، موجود في مجال الإدراك لم ينساه الغفلة غير النسيان. النسيان ذهب العلم بالشيء من مجال الإدراك، لا، الغفلة أن ينصرف الذهن عن ملاحظة الشيء مع وجوده في مجال الإدراك أو وجود ما يدل عليه. واضح؟ هذه هي الغفلة. أما الإعراض فهو أن تسمع من يتكلم فتعطي عارضك أي جانبك، وهي مرحلة بين الإقبال والإدبار، والإدبار هو التولي، فالإعراض مقدمة للتولي. أعطيتك عارضي يعني جانبي فلا أريد أن أستمع لك، وهذا يدل على الاستكبار، كما قال الله تعالى في سورة الحج ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فالإعراض يدل على التكبر، بعد ذلك سيعطيك دبره ويولي، وهو كفر الإعراض والتولي. فهم في غفلة، وهذه الغفلة رب العالمين انظر إليه، وهم في تفيد الظرفية، حرف جر يفيد الظرفية، إذن هم في داخل الغفلة، فهي ليست غفلة عارضة، من الممكن أن تزول بزوال أسبابها، وإنما هي غفلة دائمة، لدرجة أنهم ألقوا بأنفسهم في داخلها فأصبحت كالظرف الذي يحوي المظروف، فهي للظرفية في غفلة في داخل الغفلة، فهي ليست غفلة عابرة أو غفلة عارضة. هذه الغفلة تزول بزوال السبب، لا، ثم إن أردت أن تنتشلهم من هذه الغفلة عن طريق التذكير إذا بهم يعرضوا، فهم مصرون على هذه الغفلة ومصرون على ألا يخرجوا منها، دخلوها، فإن أردت أن تقوم بانتشالهم منها وإنقاذهم منها فإنهم يعرضون عن المنقذ الذي يريد أن يذكرهم من أجل أن يزيل هذه الغفلة. ولذلك قال وهم في غفلة معرضون. والواو تفيد هنا الحالية، فهي جملة حالية، يعني اقترب للناس حسابهم في حال كونهم في غفلة معرضون، هم معرضون ولكنهم في غفلة، فمع الغفلة يعرضون عمن يريد أن ينتشلهم من هذه الغفلة وأن يقوم بإنقاذهم، تصور. ولذلك قال بعدها مبينا أنهم عمن أعرضوا، فهل تركهم ربهم في الغفلة؟ وهل تركهم؟ قال لا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر، يأتي فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، إذن إتيان الذكر أمر مستمر بالنسبة لهم، أمر مستمر بالنسبة لهم. وسمي القرآن ذكرا لماذا؟ لماذا سمي القرآن ذكرا؟ لأن الذكر المطلوب منك حينما تقرأ فعل السلف كيف كانوا يتعاملون مع القرآن، كانت تنزل العشر آيات يقومون بحفظها وفهم المعاني والتدبر، ثم بعد ذلك يعملون بها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. فالتذكر من مقصود به؟ بعد أن تتلقى القرآن، بعد أن تتفهم معاني القرآن، عليك واجب في أن يبقى القرآن ذكره في نفسك. لماذا؟ قضية الذكر يعني في الذاكرة، بحيث يستدعى عند كل مناسبة تدعو إلى ذلك، تمام؟ تجعله يأتي سريعا إلى ساحة التذكر، فإن لم تستطع أن تتذكره بألفاظ تذكرت المعاني، فيكون في الذاكرة. ولذلك يقول في اللغة العربية أما يعطيك معلومة يقول اجعلها على ذكر منك، على ذكر منك يعني في الذاكرة القريبة، بحيث تستدعيها إن جاء أي ظرف يحتاج إليها، وإن لم تستطع فعلى الأقل يأتي ماذا؟ المعنى. يبقى المعنى حاضر حينما يقول أنا هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو لم تتذكر تقول فيما معناه، في آية أنا مش حفظها ولكن هذه الآية معناها كذا. إذن الأمر موجود تكون على ذكر من ذلك. فلما كان القرآن مطلوب منك أن تكون على ذكر من الآية حتى وإن لم تحفظها سمي ذكرا، فهو ذكر لابد وأن يكون حاضر دائما معك، لأنه حكم عليك في كل شيء، وفيه النجاة لك وفيه الشفاء، فلا بد وأن تكون على تعامل مع القرآن مستمر، فيكون القرآن في ذاكرتك الواعية لا تغفل عنه أبدا، وإن غفلت ابتعد عن الأسباب التي كانت سببا في الغفلة. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. كلمة محدث ما معناها؟ محدث بمعنى أن القرآن حديث، حديث بالنسبة لك، يعني القرآن لأنه كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما، 10 آيات 3 آيات سورة صغيرة، لم يكن القرآن لم ينزل جملة واحدة كالكتب السابقة، وإنما محدث كما جاء أيضا في سورة الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فمحدث، فالقرآن ولذلك سمي حديثا. ولذلك كما جاء عن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ينقل عن ابن عباس يقول ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله. أحدث الكتب بالله لأنه أقرب آخر الكتب التي نزلت، فهو أحدث الكتب بالله. تقرؤونه محضا لم يشب، يعني إيه لم يشب؟ يعني لم يخلط بباطل. القرآن كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يشب ولم يخلط بشيء. والحديث يعني جاء معناه في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فيقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم، الذكر جاء من الرب. ولذلك ضعوا هذا في اعتباركم، أن من لوازم الربوبية، من لوازم الربوبية أن الله ينزل الكتب ويرسل الرسل، من توحيد الربوبية، من أجل أن يعلم الناس الألوهية والأسماء والصفات. إذا من صفات ربوبية الله ومن لوازم ربوبيته أن ينزل الكتب. لماذا؟ لأن الله يربينا تربية خلقية وتربية خلقية. التربية الخلقية أنه خلقنا وأنه يرزقنا سبحانه وتعالى، خلق ورزق وأعدك لكي تقوم بالرسالة التي خلقت من أجلها والغاية التي خلقت من أجلها، أعدك لمهمة خلقت من أجلها وأمدك. يبقى الإيجاد والإعداد والإمداد، الإيجاد الخلق والإعداد أعدك لإنجاز المهمة التي خلقت من أجلها وأمدك بما تحتاج إليه في هذه الحياة ولكي تنفذ الغاية من خلقك، أمدك بكل ما تحتاجه سبحانه وتعالى. ومما أمدك به الكتب من أجل أن يربيك التربية الخلقية. فرب العالمين لم يخلقك والعياذ بالله كالبهيمة تأكل وتشرب وتتناسل وانتهى الأمر، لا، رب العالمين قال ولقد كرمنا بني آدم، وتكريمه لك في أنه أرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا وطلب منك أو أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فكل ذلك داخل في الربوبية، من حقوق الربوبية ومن لوازم الربوبية أنه يربيك التربية الخلقية والتربية الخلقية، الأخلاق. ما هو الدين هو الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لم يقل آلهة، لماذا قال أربابا من دون الله؟ لأنهم كانوا يحلون لهم ويحرمون عليهم، فكانوا يطيعونهم في ذلك. والتحليل والتحريم سلطة الربوبية، الرب الذي خلق، الرب الذي رزق، الرب الذي يدبر، الرب الذي يعطي، الرب الذي يمنع، هو الذي يأمر وينهى. ولذلك يعني المثال عندك مثلا لما تيجي تفعل شيء في البيت ولا شيء، أبوك يقول لك إيه؟ ما تتكلمش لما تبقى تتكفل بإيه؟ برزقك وأكلك. أنت بتصرف على البيت؟ لا، ما تتكلمش. الأوامر هنا لمين؟ لولي الأمر اللي هو المربي. ولذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فأبوك هو اللي بيأكلك، ولذلك له اليد العليا. ولذلك تيجي تتكلم يقول لك لما تتوظف ويبقى تبقى تعرف تتكلم، لكن انت بتقول انا باكلك. فالامر ليا والنهي ليا. فرب العالمين خلق. واحد يقول طيب والالوهيه، الالوهيه كيف نثبتها؟ يعني نطلب من الله ونعبد الله ونطيع الله وندعو الله. لماذا؟ لانه رب العالمين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك من لوازم الربوبية توحيد الألوهية. ولذلك من أشرك مع الله آلهة أخرى يرد الله عز وجل عليهم ويقول قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، ادعوهم، هؤلاء لا يملكون شيئا فلماذا تعبدونهم؟ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، من جبريل وانت نازل، ملائكة، أنبياء، صدقين، شهداء، صالحين، قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله. كلمة عبارة من دون الله يدخل فيها حملة العرش وانت نازل، مش كده ولا ايه؟ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فكيف تدعونهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، شراكة في ذرة، وما له منهم من ظهير، يحتاجه ظهير، معاضد، معاون، مساعد، لا يحتاج، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. وذلك يقول والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك لا تتصوروا أن هذه توحيد الربوبية منفصل عن الألوهية، منفصل عن الأسماء والصفات. هذه الدراسة نظرية. حينما نتكلم عن توحيد الربوبية واحدة، توحيد الألوهية واحدة، توحيد الأسماء والصفات واحدة، أنتم تظنون أن المسألة منفصلة. لا، كل التوحيد كل معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله لا معبود حق إلا الله. ولكي يكون لا معبود حق إلا الله لابد أن يكون خالق وأن يكون رازق وأن يكون مدبر، لأنك لا تطلب إلا ممن يملك، فإن كان لا يملك شيئا فكيف تطلب منه؟ فإذا واضح المسألة. فضل الشيخ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة الرسالية. استمعوه، لأنه لو قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وفقط وسكت لكان هذا مدحا لهم. تمام؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، ولكن لما قال وهم يلعبون دل ذلك على أن الاستماع لم يستفيدوا منه، وإنما كان استماع كما قال الله تعالى والذين كفروا كما قال في سورة البقرة، كما قال في سورة البقرة كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. واضح؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا الاستماع لم يكن مفيدا لهم، وإنما أقيمت عليهم به الحجة الرسالية كما قال سبحانه وتعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الجاء منفكة، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأسمعهم سماعا ينتفعون به، ولكنه أسمعهم سماعا لا ينتفعون به. فلما أسمعهم سماعا لم ينتفعوا به، ماذا كانت النتيجة؟ تولوا وهم معرضون. واخد بالك ولا لا؟ يعني لما بيقول في سورة الأنفال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم فيهم، ولو أسمعهم، ولو أسمعهم بعلم فيهم خيرا، فكيف يقول لتولى وهم معرضون؟ يبقى السماع الأول غير السماع الثاني. فقولوا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به، ولكنه علم فيهم شرا. واضح؟ فلو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به، ماذا ستكون النتيجة؟ لتولى وهم معرضون. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. يبقى سمعهم لم ينتفعوا به ولم يستفيدوا منه، وإنما كان السمع هذا تقام عليهم به الحجة الرسالية، كما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهم يلعبون في حال كونهم يلعبون لاهية قلوبهم. وسنتحدث عن هذا في المجلس القادم إن شاء الله عن تفسير هذه الآيات في قولي وهم يلعبون لاهية قلوبهم، لأن القلوب لهت، أصبحت القلوب لاهية وأصبحت الأبدان لاعبة، وكان المفروض عليهم أن تخشع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق، ثم إذا خشعت القلوب ستخشع الجوارح فلا تلعب، وإنما تتعب في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، ولكنهم ما فعلوا ذلك. والآن سنقرأ شيئا من كتاب القاسمي نقلا عن العلماء في بيان أمر مهم، ألا وهو قضية ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، لأن هذه القضية تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة في اعتقادهم في القرآن الكريم. نقرأ الكلام ده النهاردة ونختم المجلس إن شاء الله ونفسر بقية الآيات، يعني عشان نبقى انتهينا من المبحث العقدي الذي تعرض له العلماء في تفسير هذه الآية. فقال المؤلف تنبيه استدل بهذه الآية من ذا؟ ركزوا معنا تفسير القاسمي المجلد الكام يا أخوانا عشان لو حد بيراجع معنا، المجلد 11 صفحة 4245. قال تنبيه استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسموع، كلام ربنا المسموع اللي هو نزل على الأنبياء يحدث شيئا فشيئا لأنه ينزل شيئا فشيئا. من الذي استدل بهذه الآية؟ وهم المعتزلة والكرامية والأشعرية. فأما المعتزلة فقالوا، وتعرفين أن المعتزلة يقولون إن القرآن إيه؟ مخلوق. أما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن حادثا لكونه مؤلفا من أصوات وحروف. طبعا يعني القرآن تكلم به رب العالمين وسمعه جبريل، إذا سمعه بصوت كما جاء في صحيح البخاري، يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. طيب لما نيجي ننظر إلى الكلمات، لو كان القرآن قديم أزلي كما يقولون، أزلي ليس له أول، كلام ربنا والقرآن كلام الله، يبقى كيف يكون أزليا وانت بتقول الحمد لله؟ فالحاء تسبق الميم والميم تسبق الدال، فكل حرف سبق الذي بعده، فهذا الترتيب يدل على ايه؟ في بعض الحروف أقدم من بعض، فكيف يكون قديما أزليا؟ واضح الكلام؟ ولذلك هذا الكلام الذي جعل الأشاعرة يقولون إن كلام الله هو اللي هو الكلام النفسي الذي لا يفارق رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يدرس في الأظهر عندنا اللي هو مذهب الأشاعرة. ولذلك الأشاعرة عندهم القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، الماتريدية قالوا حكاية لكلام الله، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، يعني في النهاية سيتفقون مع المعتزلة على أن القرآن الذي بين أيدينا إيه؟ مخلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسموع، وهم المعتزلة والكرامية والأشعرية. فأما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن حادثا لكونه مؤلفا من أصوات محروف، فهو قائم بغيره، يعني جعل القرآن اللي هو مؤلف من أصوات وحروف ليس قائما بذات الله بل قائم بغير الله. وقالوا معنى كونه متكلما أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في الجسم كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهم كشجرة موسى، وعندهم الشجرة هي التي تكلمت خلق الله فيها الكلام. ولذلك العلم بيقول لهم إيه؟ يعني معنى كده أن الشجرة هي التي قالت لموسى عليه الصلاة والسلام إني أنا ربك فاخلع عليك، هل هذا كلام يعقل؟ الشجرة هي اللي تقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك. هذا مذهب المعتزلة، أن الكلام بمعنى أن الله يخلقه في اللوح المحفوظ أو يخلقه في جبريل أو يخلقه في محمد أو يخلقه في الشجرة التي كلمت موسى. قال وأما الكرامية، الكرامية دول أصلا كما أنتم تعلمون هم طائفة من المجسمة المشبهة، فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفا للعرف واللغة، الفرق كان كل فرقة تنظر إلى ما عند غيرها فترد عليها بالعقل، لكن الطائفة التي التزمت بالعقل والنقل هي طائفة من؟ أهل الحديث من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الكرامية فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفا للعرف واللغة ذهبوا إلى أن كلامه صفة له مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى، فذهبوا إلى حدوث الدال والمدلول، الدال والمدلول اللي هي الحروف المتكلم بها والمدلول اللي هو الايه المعاني، وجوزوا كونه تعالى محل للحوادث. والأشعرية قالوا إن الكلام المتلو دال على الصفة القديمة النفسية التي لا تفارق الله، التي هي الكلام عندهم حقيقة، وبناء عليه يصبح القرآن يدل على الكلام وليس هو كلام الله تبارك وتعالى. قالوا فما نزل على الأنبياء من الحروف والأصوات وسمعوها وبلغوها إلى أممهم ومحدث موصوف بالتغير والتكسر والنزول، لا مدلولها التي هي تلك الصفة القديمة. والمسألة شهيرة، شهير ما للعلماء فيها، والقصد أن الآية المذكورة رآها من ذكر حجة فيما ذهب إليه. وقد عد الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان هذا الاحتجاج من الأغلاط، وعبارته في كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول كلام ابن تيمية، قال احتج من يقول بأن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة بهذه الآية، لأن القرآن بيقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وفي الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. قال احتجوا بهذه الآية مع أن دلالة الآية على نقيض قولهم أقوى منها على قولهم، ودايما ابن تيمية كان يقول ما استدل مستدل بدليل من الكتاب أو السنة على خطأ عند أو بدعة إلا وكان في نفس الدليل الحجة في الرد عليه. قال فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فدل على أن الذكر منه ما هو محدث ومنه ما هو غير محدث. فماذا يقول المعتزلة حينئذ الذين قالوا إن جميع الذكر محدث وبناء على ذلك يكون القرآن كله مخلوق، لكن هناك ذكر غير محدث اللي هو ايه؟ هيقول لك هو الوحدي. قال مع ان دلالة الاية على نقيض قولهم اقوى منها على قولهم، فانها تدل على ان بعض الذكر محدث وبعضه ليس بمحدث وهو ضد قولهم. والحدوث في لغة العرب العام، اسمع بقى العلم الحقيقي، العلم بالكتاب والسنة، للأسف لما بيتكلموا لك كلمة محدث عند الكلاميين علماء الكلام محدث ضد القديم، والقديم عندهم الأزلي، والمحدث عندهم المخلوق المصنوع، هل هذا هو المقصود في ألفاظ القرآن الكريم؟ قال لك لا، حيبين لك إن كلمة القديم في القرآن الكريم بمعنى إنه إيه؟ قبل شيء معين، لكن ليس معناه انه ادلي بدليل انه بيقول حتى عادك العرجون القديم، وعرجون العنب عرجون البلح ليس ادليا وانما قديم، يعني ايه تطاول عليه الزمن واصبح قديم، زي ما انت تقول الجهاز ده قديم، قديم مش معناه انه ادلي، معناه انه ايه قديم عن هذا، ده محدث وده قديم، ده جبناه بعد منه فده قديم عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ اسمع، قال والحدوث في لغه العرب العام ليس هو الحدوث في اصطلاح اهل الكلام، لان اهل الكلام بيقولوا ان القديم الازلي وعكس المحدث اللي هو الايه المخلوق، فلو قالوا على اي شيء محدث يبقى مخلوق، يبقى معنى كده ان قول الله ما ياتي من ذكر من ربي محدث يبقى مخلوق، لا، انتوا بتفسروا القران باصطلاحات المتكلمين، فسروا القران بلغه مين؟ السلف الذين نزل عليهم القران الكريم، لا تجعلوا مصطلحات من عندكم ثم تجعلون القران الكريم والسنه المطهره تابعه لمصطلحاتكم الجديده التي ما يعرفه اهل العربيه الذين نزل القران بلغتهم. يقول والحدوث، فان العرب يسمون ما تجدد حادثا، الشيء المتجدد حادث، وما تقدم على غيره قديما، وان كان بعد ان لم يكن، يعني القديم ان كان بعد ان لم يكن، يعني شيء مصنوع مخلوق ولكن يقال عليه قديم، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم اللي هو يا اخوانا عرجون البلح، تعرفين المقشات القديمه اللي كانت بتبقى معموله من عرجين البلح، انتوا كلكم دلوقتي عايشين على الاسم ايه المكانه الكهربائيه، ما شفتوش انتوا الحاجات دي، خليكم نتكلم احنا الناس الكبيره العواجيز اللي معانا، العرجون العنب اللي بيبقى فيه البلح، البلح اللي بيبقى فيه الايه البلح، هو ده العرجون بيبقى عامل كده، فبيتكلم عن القمر بيقول حتى عاد كالعرجون القديم، قبل ان يختفي يصبح كالعرجون القديم. وقوله تعالى عن اخوه يوسف، لان العرجون الحديث بيبقى طري فممكن يبقى ايه مفروض، لكن لما ينشف ويجف ينحني، هذا هو العرجون القديم. قال وقوله تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت ما بتتغيرش، ضلالك القديم ما زلت عليه منذ أن قلت إن يوسف أفضل من إخوته قديما لا يتغير، إنك لفي ضلالك القديم. وقوله تعالى وإذ لم يهتدوا بي فسيقولون هذا إفك قديم. وقوله تعالى عن إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، ليس معنى الأزليين الآلهة وإنما الأقدمون بمعنى إيه الأباء والأجداد اللي هم أبعد منكم في الزمن من 100 200 300 500 سنة، مش كده ولا إيه؟ ثم قال وبالجملة فالمذهب المأثور عن أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والسلف كما قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أن الله تعالى هذا المتكلما إذا شاء بكلام يقوم به وهو متكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم يعني أزلي، هنا بقى قديم بمعنى إيه أزلي، وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما، وبعبارة أخرى أنه تعالى لم يزل متصفا بالكلام يقول بمشيئتي وقدرتي شيئا فشيئا، فكلامه حادث الآحاد قديم النوع، صفة الكلام عند الله عز وجل أزلية لا بداية له، الله أزلي لا بداية له، وكان الله متكلما، يبقى صفة الكلام في أصلها أزلية، لكن يحدث شيئا بعد شيء ويتكلم كلاما، ها الكلام حادث ليس، وكلمة حادث مش معناه مخلوق، حادث ولكنه غير أزلي في مفرداته وأحاده، لكن أصله أصل الصفة إيه مثل، خلي بالك هذا الكلام ينطبق على كل صفات الله الفعلية، الله رحيم، رحمة الله أزلية ولا حادثة؟ لكن لما يرحمك أنت الآن يبقى دي رحمة إيه حادثة. طيب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يبقى الغضب ده يوم القيامة غضب حادث ولا أزلي؟ لكن صفة الغضب في الله صفة ايه؟ وذلك صفات الفعل قديمة النوع، ها حادثة الآحاد. تمام. ثم قال رحمه الله فإن قيل لنا فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب، يبقى معنى كده ان ايه؟ انكم تقولون ان الحوادث تقوم بالرب، قلنا نعم، وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل ومن لم يقل إن البار يتكلم ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء فقد ناقض كتاب الله. ومن قال إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالفك، لأن عندهم الكلام أزلي. فيبقى قال الله يا موسى لم يقلها في وقت موسى بل قالها في الأزل، يبقى الله منذ الأزل يقول يا موسى يا موسى، كيف يكون هذا الكلام؟ قال هذا مع مكابرة العقل، لأن الله تعالى يقول فلما جاءها نودية، يبقى النداء كان متعلق بالإيه؟ بالمجيء. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، متعلق بكن فيكون حينما يريد سبحانه. قال فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال. ثم قال رحمه الله، قالوا يعني أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئتي وقدرتي، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فنحن نقول به. خذ بالك، واحد إذا بتقول بالكلام المعتزلة المانع، نحن ننظر أهل السنة ينظرون لأيه، خلي بالك كل المبتدعة عندهم عور، تجد طائفة بتبص بالعين اليمين وطائفة بتبص بالعين الشمال، فيبقى اللي شافته بالعين اليمين نقول حق، واللي عين يتعنه بالعين الشمال نقول ايه هذا باطل، والطائفة الاخرى اللي بتشوف بعينها الشمال نقول لا ما رأيتيه حق، واللي ما بتشوفوش بعينها اليمين نبين. فلذلك الحق دايما بيكون في مجموع اقوالهم. فالشيعة والاشاعرة في هذه المسألة قالوا قولا حقا وقولا باطلا، فما اصابوا فيه قال به اهل السنة، والطائفة الاخرى ما قالوا به من باطل رفضناه، وما قالوا به من حق. ولذلك اهل الحق ما يجيش بعض الناس تيجي تقول اي حاجه يقول لك كل كلامك غلط. مفيش حاجه اسمها كل كلامك غلط، محدش كل كلامه غلط، وانما انتقل من الكلام الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فقال وبالجمله فكل ما يحتج به المعتزله والشيعه مما يدل على ان كلامه متعلق بمشيئتي وقدرتي، وانه يتكلم اذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء يعني في الوقت الذي يشاء، فنحن نقول به. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فنحن نقول به. الجزء الثاني ده الشيعة والمعتزلة ما بيقولوش به، والجزء الأولاني إنه يتكلم بمشيئتي الطائفة الثانية ما بتقولش به، لكن إحنا أخذنا من كل طائفة ما يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول. قال وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، وعدلنا تركنا يعني عدلنا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به، الحوادث قامت به. قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، من قبلكم أنكر هذا من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، وهو قول لازم لجميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزماته. ولفظ الحوادث لفظ مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. لكن البعض بيجعل قاعدة ويخضع لها القرآن والسنة، وهذا ضلال مبين. قال ثم قال والقول بدوام كوني متكلما ودوام كوني فاعلا بمشيئتي، إن ربنا كان وما زال ولا يزال متكلما وفاعلا، كما قال الله عز وجل في القرآن فعال لما يريد، يعني يفعل ما يريد في أي وقت سبحانه. هذا منقول عن السلف وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم، كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. ثم قال فنحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته، وإنه قادر على الفعل بنفسه كيف شاء، وقلنا إنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال متكلما ذاتا، فلا نقول إن كلامه مخلوق منفصل عنه، فإن حقيقة هذا القول اللي هو قول المعتزلة أنه لا يتكلم، ولا نقول إنه شيء واحد أمر ونهي وخبر كما يقول الأشاعرة، فإن هذا مكابرة للعقل، لأن كلام ربنا شيء واحد، لأنك لو قلت الأمر والنهي والخبر يبقى عملت إيه تقسيم، والقديم لا ينقسم عندهم، فبناء عليه الكلام شيء واحد، لا يقال أمر ولا نهي ولا خبر. قال ولا نقول إنه شيء واحد أمر ونهي وخبر، فإن هذا مكابرة للعقل. ولا نقول إنه أصوات منقطعة متضادة أزلية، فإن الأصوات لا تبقى زمانين، وده رد على المتكلمين. وأيضا فلو قلنا بهذا القول والذي قبله لزم أن يكون تكليم الله للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة ليس إلا مجرد خلق الإدراك لهم، لما كان أزليا لم يزل، ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك. ولا نقول إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، معاذ الله، فإنه وصف له بالكمال بعد النقص. لو قلنا أصبح متكلما بعد أن لم يكن متكلما، إذن هذا وصف له بالكمال بعد أن كان ناقصا، فهذا لا يجوز في حق الله. ثم قال وإنه صار محلا للحوادث التي كمل بها بعد نقصه، ثم حدوث ذلك الكمال لا بد له من سبب. والقول في الثاني اللي هي مسألة السبب كالقول في الأول، يعني هذا الأمر احتاج إلى تجدد صفات في الله، قال ففيه تجدد جلاله ودوام أفعاله، انتهى ملخصا. قلت هذا كلام مختصر جدا ذكره المؤلف، شرحناه بتوسع كبير جدا في شرحنا على الطحاوية، وأقرب الشروح المختصرة الذي فيه العلاج الشافي لمن أراد أن يرجع إليه الدورة قبل السابقة اللي هي دورة شرح الإيه؟ الواسطية، ستجدون فيها الكلام بتوسع أقل من شرح الطحاوية، تستطيعون أن تقفوا عليه بمشيئة الله من احتاج للرجوع إليه. أما من فهم هذا الكلام المجمل فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل تفسير الآيات الجمعة القادمة إن شاء الله. وقدر سبحانك اللهم وبحمدك.